يقول الأخ هذا يقول أنه يريد هل يؤخذ العلم عن هؤلاء المشايخ؟ لا يؤخذ العلم عنهم. هذا الذي يريد يسجله. نعم يؤخذ العلم. سجل. بارك الله فيك. سجل. ريكورد ريكورد. محمد الأنجري خالد ضفيري عادل المنصور فإن من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ومن أقوى السلف الناس في السلفية ولهم نشاط وتشجيع للسلفيين في بلاد العرب والعجم فأنصح الإخوان بخير لا أن يأخذوا العلم منهم وأنصح من يتكلم فيهم أن يكف لسانه لأن هذا من الصد عن سبيل الله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. تم هذا الكلام في تاريخ في يوم الخميس ليلة الجمعة تاريخ 5 محرم 1435 هجرية.